نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله سبحانه أن يثبتنا على العلم وعلى طلبه وعلى الدعوة إليه حتى نلقاه. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. بعد أن انتهينا من الباب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وتكلمنا فيه طويلا بكلام ينبغي أن يراجع ويرجع إليه، قال بعد ذلك في باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أولا، لماذا اقتران باب المحبة ثم بعد ذلك بعده باب الخوف؟ فاقتران عبودية المحبة مع اقتران عبودية الخوف هذه لم تأتي مصادفة، وإنما قصدها الشيخ رحمه الله. لماذا؟ لأن الناس اختلفوا شتى، كل في طريقه، فأخذت فرقة العبودية بالخوف فقط، وأخذت طوائف العبودية بالمحبة فقط. والأصل أن العبد إنما يمضي كما قال تعالى عن عباده المؤمنين: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن هذه الطريقة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. فطائفة الخوارج إنما ذهبت هذا المذهب، ألا وهو مذهب الخوف، ومال هذا على طريقتها في الاستدلال، وقنطوا عباد الله من فعل المعصية حينما يقع العبد في معصية ما، إذن صار هذا العبد كافرا، وحكموا على فعل الكبيرة بالكفر، وطوائف على فعل الصغيرة بالكفر. قالت طائفة منهم: لو أننا قلنا بأن هذه ليست كفرا إذا لجرأنا الناس على فعل المعاصي، فلا نريد أن نجرئهم على فعل المعاصي، إذا نخوفهم على هذا الأمر فنقول بأن هذه المعصية كفرا أكبر. إذن كان الداعي هنا ألا وهو الإيه؟ التخويف. فغلبوا جانب الإيه؟ غلبوا جانب الخوف هنا. لذلك الطائفة لابد من أي مخالفة توجد في أي فرقة أو في أي طائفة إلا وباللازم ستجد أمامها الضد. فتجد طائفة الصوفية مع اختلافهم تجدهم يغلبون جانب عبودية المحبة، حتى وصل بهم عبودية أمر المحبة إلى ترك العمل مطلقا بحجة أنني أحبه فلا يحتاجني إلى عمل. فصار منهم طوائف إلى الآن يقول أنا محبتي لله عز وجل أحرقت كل شيء فلا أعمل له شيء لأنني أحبه هكذا. وأنت تعرف أن المحبة الشرعية إنما تكون حادية إلى العمل الشرعي. فذهبت هذه الطائفة حتى قالت طوائف منهم كمثل ما قالت رابعة العدوية التي قال فيها الإمام الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر أصناف من الناس، قال أربعة من الزنادقة ورابعتهم رابعة العدوية كانت من زنادقة الصوفية، حتى قالت كلمة الناس يتغنون بها يظن أنها خير وهي الشر المحض. فقالت اللهم إن كنت أعبدك خشية من نارك فعذبني بنارك، والعكس بالعكس. طيب يعني شوف الكلام، لو أنا بعبدك عشان خايفة من النار لا أعذبني من النار، لو بعبدك عشان رجاء جنتك لا تدخلني جنتك. هذا الكلام مخالف للفطرة ومخالف للشرع، مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها، لأن الله فطر العبد على أنه يعمل العمل لابد له من ثمرة. لو أنا قلت لك تعالى اشتغل وما في أي أجر هذا لن يعمل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قال أيها الناس أما إنه من قاتل منكم اليوم فقتل فهو في الجنة، فهو في الجنة. لما قال هذه الكلمة حتى قال أحدهم رضي الله عنه وهو عمير بن حمام قال لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فكانوا يجدون بأنفسهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال من قاتل فقتل فله الجنة. إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الإيه؟ يخاطب الفطرة، مفهوم. وأما في الشرع أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ليه؟ يحذر الآخرة وليه؟ ويرجو رحمة ربه. واضح؟ إذن المقدمة الأولى لماذا قرن الشيخ عبودية الخوف مع عبودية المحبة؟ ليبين لك أنه لا بد من أصل يحدوك إلى العمل ومن أصل يزجرك عن المعصية، كما قال ابن القيم رحمه الله في كلام جامع قال حد الخوف ما كان يزجرك عن المعاصي، وحد المحبة ما كان يحدو بك على العمل. ما فيش حاجة اسمها حتى في الفطرة ما في شيء اسمه حب إلا بين إلا بعمل، وما في خوف إلا بين إلا بترك. فهذا حد الخوف ومعه حد الإيه؟ ومعه أمر المحبة، أمر المحبة. لماذا قرن الشيخ الخوف عبودية الخوف مع المحبة؟ كي يستصحب العبد في طريقه إلى الله أحدهما كلاهما. ففي زمن الفتن وعمت المعاصي وطمت وفشت، فالأصل هنا أن يجنب، الأصل أن يغلب جانب الخوف. هذا هو الأصل، أن يغلب جانب الخوف. حينما تدخل المسجد أو تقف في المحراب تتوضأ وتصلي ادخل بالرجاء والحب، ستجد الثمر في الطاعة. حينما تنام وتريد أن تقوم الليل، نم وغلب جانب الرجاء والحب، ستقوم لله سبحانه وتعالى. فعند قيام الطاعة تغلب جانب الحب وجانب الرجاء، وعند مقام الفتن والمعاصي الأصل أن تجنب، الأصل أن تغلب جانب الخوف. وأنت في حال شبابك وعنفوانك وقوتك الأصل أن تغلب جانب الخوف. ليه؟ لأن عنفوان الشباب مع الشيطان، مع الدنيا، مع الفتن، مع كثرة المعاصي، مع قلة الإيمان، مع ضعف طلب العلم، مع ضعف، مع ضعف، مع ضعف، هذا سيكون حاد بك إلى ضعف القلب فقد تقع في المعصية. فالأصل أن تغلب جانب الخوف. لذلك ابن القيم رحمه الله لما في طريق الهجرتين وباب السعادتين قال: وإذا استحضر العبد عند قيام المعصية مقام العذاب أمام ربه يوم القيامة فلا تجد لنفس معصية، لكن العبد إنما يستزله الشيطان عند الغفلة. افهم الكلمة دي. أنت ممكن تقع ورجلك تتعثر في معصية، إمتى؟ بياخدها منك في الغفلة. عارف لو أنت في وقت إفاقة، وقت متيقظ فيه، واضح، استحضرت عقوبة الزنا، عقوبة النظرة دي في الدنيا والآخرة، واستحضرت العقوبة لهذه المخالفة، مش هيعرف يعصي. وإنما يقع العبد في المخالفة، يقع منها في حالة الغفلة، فيسرق الشيطان منه كما يسرق اللص المال من صاحبه في حال غفلته. صح كده؟ طول ما انت حاطط ايدك في جيبك وكل شوية تحط ايدك في جيبك، القبض بتاع الشهر وانت ماشي كده كل شوية تحط ايدك في جيبك، ركبت عربية مش عارف بالنفر لازم تقعد جنب الشباك وتحط الفلوس الناحية الشمال، عشان ايه؟ ما يتسرقوش. ما انت دلوقتي اللي بيقعد جنبك اول ما بيقوم تروح حاطط ايدك في جيبك، انا اتسرقت ولا لسه؟ مفهوم كده؟ فايه انت شايف العربيه زحمه وكده، لا اطلع انت شوف العربيه اللي بعدها، او ممكن اخد تاكس ورايح دماغي ادفع فلوس اكتر احسن ما اروح من غير فلوس خالص. مفهوم؟ يبقى انت عمال ايه؟ انت متيقظ صح، وعمال تفكر احافظ عليها ازاي لغايه ما اروح، هما كده كده هيروحوا برضو بعد ما تروح من مراتك. مفهوم؟ لكن الشاهد ايه؟ ان انا حافظ عليهم ازاي. يبقى انت متيقظ، لكن حطيتهم بقى كده وسبتهم كده ومش عارف ايه والكلام ده، وركبت جنب اي حد وقعدت جنب اي حد ورطنا، هيقعوا منك، يتنتشوا منك، يتسرقوا منك. يبقى اللص انما يسرق في حال الايه؟ حال الغفل. هو بيسرق البيت امتى؟ اول ما البواب ينام، اول ما الناس تنام، ولا الناس صاحيه كده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله، ممكن بس اخد الثلاجه والبتاع، اتفضل وخد الباب وراك وانت ماشي، مفيش حد من كده. صح كده؟ يبقى اللص بيجي يسرق امتى؟ في حال غفله الناس. صح كده؟ وكلما اشتدت الغفله كلما كان اللص عمله اكثر، يعني في ايام البرد شغله اكتر، تلاقيه بيدعي يا رب نزلها تلج، ليه؟ الناس تنام بقى بدري او تتدفى كده، فيخش بقى ايه؟ يروح ملقط له براحته. صح كده الكلام؟ او يشوف كده ناس مش عارف رايحين مصيف ولا حاجه وسايبين الشقه وسايبين البيت والكلام ده. الشاهد ان شوف ابن القيم مثله بايه؟ ان اللص ده لازم حتى يسرق لابد من غفله صاحب المال. صح كده؟ الشيطان كذلك يفضل متربص بيك ومتربص بالنفس إلى حين أن تغفل ويروح سارق منك. أول ما تغفل عن طلب العلم أو الطاعة أو إما أن يغفل العبد فيسرق منه طاعة فلا يعملها، أو يسرق منه معصية فيفعلها. دب ليه الكسل فيبدأ يروح سرق منه صلاة الضحى، بلاش أربعة خلوهم اثنين، يبدأ يروح سرق منه النوافل، يبدأ يروح سرق منه قيام الليل، يبدأ يروح سرق منه صيام الاثنين والخميس، يبدأ يروح سرق منه، يفضل يسرق منه. لو ما قدرش على إيقاعه في مخالفة يسرق منه طاعات. ليه؟ لأن الطاعات لو قلت القلب بيضعف، فإذا ضعف القلب يعرف بعد كده يوقعه في معصية. شفت الخطة؟ ما دام الطاعة قائمة القلب قوي. قال ابن تيمية: ومثل حال قوة القلب كمثل حال قوة البدن، وضعف القلب بضعف البدن، ومرض القلب بمرض البدن. مشيها كده مع الإنسان الصحيح والإنسان المريض. الإنسان لما بيكون صحيح بياكل كويس، مهتم كويس، مش عارف بيجري له 5-6 كيلو الصبح ولا مش عارف ايه، واخد باله من أكله، واخد باله من النظام الغذائي، واخد باله مش عارف ايه، صحته كويسة، صح كده كلام؟ صحته كويسة يبقى المناعة كويسة، صح كده؟ صعب ان ايه؟ انه يمرض. مش اي برد هيجيله خلاص، لا، لان في ايه؟ في مناعة دفعة، صح كده؟ اول ما بيبتدي بقى ايه؟ يمرض او يبتدي يكبر، المناعة بت ايه؟ المناعة تبقى ضعيفة، فهي محتاجة المناعة دي انها تدفع الشوية اللي فيها، تدفع المرض ده، فيجي مرض تاني ويجي برد ويجي مش عارف ايه ويجي مش تدفع كل ده، صح كده؟ فبالتالي المناعة بتضعف جدا، وده عمال يمرض، والدكتور يمنع عنه اشياء، بلاش ده وبلاش ده وبلاش ده وبلاش ده، لان ده هيزيدك مرض خلاص. فإبليس إنما يسرق الطاعة إذا وجد العبد في دينه قوة. مستحيل إن يقول له إذني ويروح رايح إذني، مش ممكن، ده لو على السيف على رقبته. إبليس مش غبي إن يمشي ورا ده عشان يوقعه في زنا، وصل الكلام؟ لكن يمشي معاه في طريقين لا ثالث له، عشان يوصل له الطريق الثالث اللي هو الوقوع في المعصية. الطريق الأول إما أن يجعله يغلو في العبادة فيقع في البدعة، وإما أنه لو طالب علم وعارف البدعة كويس تبقى مشكلة قدام إبليس، إن ده عارف البدعة وعارف الحرام، فيبتدي يشتغل معاه على الطاعات، على الطاعة، فيقلل له من طلب العلم، فيسرق منه طلب علم، يسرق منه حضور مجلس 2-3-4-5، يسرق منه صلاة الضحى، يسرق منه سنة كذا. الفرض مش ممكن، لو السيف على رقبته مش هيسيب، لكن مش هيقول له سيب الفرض يسيب، لا، يبدأ معاه بالإيه؟ بالنوافل المحيطة. أول ما يبدأ معاه بالنوافل المحيطة ما بيبدأش معاه بأحب شيء لي، يعني هو أحب شيء لي طلب العلم، مش ممكن، فما يبدأش معاه ده، لكن يبدأ معاه بأدنى شيء عنده اللي هو أصلا كسلان فيه، فيبدأ في ده لغاية ما يسيبه خالص. هو كسلان مثلا في قيام الليل، هو بيصلي ركعة واحدة، حلو قوي، يبدأ معاه لغاية ما يسيبها. في الضحى يبدأ معاه لغاية ما يسيبه. ليه؟ لأن ترك الطاعات عموما يضعف القلب. أول قلب ما يضعف من ترك الطاعات وترك النوافل، هنا يبدأ القلب لما بيضعف يسهل عليه إيلاج فيه الفتن، وإيلاج حب الشهوات، وإيلاج حب المعصي والخواطر السيئة، فيبدأ هنا بقى في وقوع المعصية أو في ترك فريضة. لكن الشيء ما بتجيش مرة واحدة، وصل؟ لذلك هنا العبد الأصل أن يمضي في حال القوة وفي حال وجود الفتن أن يغلب جانب الخوف، إن الضحى لازم تتصلى. ليه؟ أخاف إن أنا لو ما صليتهاش النهاردة قلبي يستمرأ على كده، واضح؟ وانت عارف إن كثرة المساس تفقد الإحساس، هتسيب النهاردة وهتسيب بكرة وهتسيب بعده، بعد كده هتفقد الإحساس ده تماما، اللي هو إحساس نعمة الطاعة. يقع في المعصية النهاردة ثم يقع فيها ثانية ثالثا، بعد ذلك هيفقد الإحساس بقبح المعصية، فلا إحساس بلذة الطاعة ولا إحساس بقبح معصية. هنا يسمى القلب المنتكس كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وانتوا عارفين امبارح إيه تفسير الهوى. يبقى عند قيام القوة والشباب مع وجود الفتن والمعاصي، الأصل أنك تغلب جانب الخوف، لا أترك كذا ولا أترك كذا ولا أترك كذا. حينما تدخل في الطاعة غلب جانب الرجاء والحب، رجاء الثواب، رجاء العفو، رجاء التوفيق من الله سبحانه وتعالى. عند الموت إذا دخلت على إنسان في سكرات الموت غلب عليه جانب الرحمة. عند الإمام أحمد حينما في حديث أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يموت وهو ينازع، قال كيف تجدك؟ قال أرجو رحمته وأخشى عذابه. قال ما اجتمع في عبد في هذا الموطن إلا أدخله الله الجنة، واضح؟ فتذكره برحمة الله سبحانه وتعالى، تحببه في الله سبحانه وتعالى. يبقى في هذا الإيه؟ في هذا الموطن. حينما تراه في قيام المعصية الأصل أن تذكره بالخوف، هذه أصول الدعوة. لذلك مثلا عند الكلام في مسألة ما من المسائل، الإمام أحمد كان يطلق الكلام، يطلق الكلام ولا يفصل ولا يستثني. يعني هنتكلم في حكم الدياسة، انتشرت الدياسة، أو لا يدخل الجنة الديوس، ما كانش يفصل دخول ابتدائي، دخول كذا، دخول مسبوق بعذاب، غير مسبوق، كانش يفصل. قال للرهبة، وصل الكلام كده. ففي مسألة ما فيروح يفصل، يطلق ولا يفصل. هتتكلم في مسألة الغيبة اللي هي المعصية المستهان بها، تطلق ولا تفصل، لأن العوام لا يفهمون التفصيل، ما يفهموش مسألة الاستثناءات، إن هذه ليست من الغيبة وهذه ما يفهموا الاستثناءات. الأصل أنك إيه؟ ده مقام تخويف، ده مقام زجر، وصل؟ يبقى فهمنا من المقدمة الثانية متى يكون الحب ومتى تكون عبودية ومتى تكون عبودية الخوف. واضح الكلام؟ الشيخ هنا بدأ طبعا مسألة الخوف، سيأتي إن شاء الله الكلام فيها، لكن كلا المقدمتين في غاية الأهمية. خلاصتها كما قال ابن القيم رحمه الله: حد الخوف ما كان يزجرك عن معصية الله، وحد الرجاء والحب ما كان حاد بك على طاعة الله، لأنك كلما أحببت كلما أطعت، وكلما خفت كلما تركت. إذن استحضر أمر الخوف عند المعصية، وصل الكلام؟ وتستحضر أمر الرجاء والحب عند الطاعة. أنت داخل المسجد طلب العلم، داخل المسجد مش خارج من بيتك، لا داخل المسجد طلب العلم، الصلاة، النوافل، تدخل برجاء وبحب، وانت خارج من المسجد مروح البيت في نسوان عريانة وبنات متبرجة وبلاوي سودة، صح كده؟ تخرج بالخوف ألا تنظر نظرة قد يسخط عليك فيها. وصل الأمر العملي، هو ده الأمر العملي. خارج من بيتك رايح شغلك، تغلب جانب الخوف، إياك أن تنظر نظرة يسخط عليك بها، إياك أن تفعل فعلة يسخط عليك بها، إياك أن تتكلم بكلمة فإنه السميع يسخط عليك بها. عند الدخول لصلاة وللطاعة وقراءة القرآن أو الطاعة عموما، العبودية عموما، تستحضر جانب الرجاء. له الحمد في الأولى والآخرة، من علي أن أمسك المصحف وأقرأ القرآن ويعطيني الثواب عليه فهو الكريم، اللهم إني أسألك الجنة. إذن الكلام هنا، يسمر عندك أمر المحبة وأمر الرجاء. يبقى فهمنا متى تستحضر أمر الخوف، متى تستحضر أمر الإيه، متى تستحضر أمر الرجاء وأمر المحبة. وصل الكلام كده؟ نبدأ في الآية. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يخوف أولياءه أي يخوفكم بأولياء، يخوفكم بأولياء. طيب من هو الشيطان؟ ممكن بحث صغير في مسألة الشيطان. الشيطان عموما إنما يعنى به المتمرد، فالشيطان إنما يعنى به معنيان. المعنى الأول وهو من البعد، من شطأ، ويعنى بالمعنى الثاني المتمرد. فكل متمرد عن أمر الله اسمه شيطان، ده اسم خلاص كده، سواء كان بقى من الجن أو من الإنس. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم يفترون. إذن سمى إن من الإنس اسمهم شياطين، ليه؟ الجواب: لأنهم متمردين على أوامر الله. فكل من كان متمردا على أوامر الله داعيا إلى مخالفة الله ورسوله اسمه شيطان. وصل الكلام كده؟ لكن الشيطان في اللغة هي الأمر الإيه؟ التمرد عموما، التمرد وكسرة الاضطراب، كسرة الاضطراب يعني لا يستقر، غير مستقر، بل هو مضطرب. من هنا تفهم، فهمت المعنى ده؟ قال عليه الصلاة والسلام: توضأوا من الإبل فإنها من الشياطين. حديث البراء بن عازب: أنا توضأ من لحم الغنم، قال: إن شئتم أنا توضأ من لحم الإبل، قال: نعم، إنها من الشياطين. يعني ايه من الشياطين؟ ها افهم بقى، النبي بها اضطراب، لانك لو صليت في مكان مثلا، ان اصلي في مرابض الغنم، قال: نعم، الغنم هادئه، مكان الغنم واقفين، لو حطيت قدامهم حاجه يقعدوا ياكلوا خلاص، خلاص كده، بخلاف الإبل. أن أصلي في مرابض الإبل، قال: لا، إنها من الشياطين. لأنك لو صليت، الحكمة هنا إيه؟ لو صليت في مرابض الإبل، في مرابض الإبل، الإبل تكسر الإيه؟ الحركة يمين وشمال وتفضل رايحة وتفضل جاية، فأنت هتضطرب مش هتعرف تصلي. يبقى الحكمة من ذلك المحافظة على الخشوع في، المحافظة على الخشوع في الصلاة. فالإبل مضطربة تتحرك كثيرا، ما بتثبتش زي الإيه؟ زي الغنم مثلا. فسألوا أن أصلي في مرابض الإبل الغنم؟ قال صلوا فيه. قالوا أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا، إنها من الشياطين. يبقى ما معنى إنها من الشياطين؟ أي بها، أي بها اضطراب، بها شيطنة، من الاضطراب. وصل الكلام كده؟ فلا تتحرك كثيرا، فلا تستطيع أنت أن تخشع في صلاتك. يبقى فهمت إيه معنى من الشياطين؟ وصل الكلام؟ يبقى هنا الكلام إيه؟ على عرف اللغة التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ يبقى أصل الشيطنة من الإيه؟ من الاضطراب أو من التمرد أو من البعد. فسمي من الإنس شياطين لأنهم بعيدون عن طاعة الله ومتمردون على أوامره ويدعون إلى مخالفته. يبقى ثلاث أمور يسمى بها من الإنس شياطين. يقول لك الواد ده شطان، البيت دي شطانة. فما معنى شطان؟ ما معنى شيطان؟ ما توفر فيه ثلاث أمور: بعيد عن أوامره، صحيح، متمرد على أوامره، ثلاثة يدعو إلى مخالفته. يقول له خد بس رقم البت دي، كلمها دي نفسها ده هتموت عليك، حرام عليك يا أخي، ده شطان ده، أهو ده إيه؟ ده اسمه إيه؟ ده شطان ده. وصل الكلام؟ عملت إيه؟ رحت مش عارف مكان الفلان اللي إحنا ده مكان؟ مقدرش أقول لك، بس تعالى معنا، بس تعالى بص هتنسى نفسك. ده إيه؟ ده شطان ده، ده شيطان، شياطين الإنس، شيطان الجن. تقول له عزب الله شيطان الرجيم، خلاص انتهت المسألة. ده بقى ما لو قرأت عليه القرآن كله، ده محتاج الهجر بقى، ده القطع، صح كده الكلام؟ يبقى فهمنا كده أولا إيه معنى كلمة إيه؟ معنى كلمة شيطان. إذن به اضطراب غير مستقر، خلاص كده، به اضطراب. من سمي من الإنس شياطين أو الشيطان عموما لأنه توفر فيه ثلاثة إيه؟ أمور: واحد البعد عن أوامره، التمرد على أوامره، الدعوة إلى مخالفته. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحبون أن تشيع الإيه؟ دول شياطين. في مقدمة الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عبد الله بن عمرو: إن في البحر شياطين، إن في البحر شياطين قد سلسلها سليمان، يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم القرآن. إزاي تخرج تقرأ عليهم القرآن؟ لأنه يريد أن يفتنك ويريد أن يضلك. فهيجيبك أنت إزاي؟ تقول ده الراجل حافظ القرآن، ده راجل بيقرأ القرآن، ده راجل مش عارف إيه، ويقرأ القرآن ويؤمرك بأكل الربا، وحافظ القرآن ويؤمرك مش عارف بفعل إيه، وحافظ القرآن ويؤمرك بكذا وكذا وكذا وكذا. دول شياطين. فدعاة الضلالة دول شياطين، وأشد من الشيطان اللي مضى ده، اللي بيقول لك خد رقم البيت روح لها، لأن لا يختلف أحد إن دي معصية. لكن ده يغرك انه حافظ قرآن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن الخوارج ايه؟ يقرؤون القرآن، يصلون وتحكرون صلاتكم الى صلاتهم، صيامكم الى صيامهم، قيامكم الى قيامهم. يبقى جهة الاغترار من العوام الجهلة بهم من الايه؟ من الجهة دي، من الجهة دي. وصل؟ يبقى ده تعريف الشيطان عموما في مسألة اللغة أو في مسألة الشرع. اثنين، هل هناك فرق بين الجن والشياطين؟ الجواب كل شيطان من الجن، ولا يستلزم أن يكون الجن من الشياطين. يعني الله عز وجل قال عن إبليس، قال هنا إنما ذلكم الشيطان، وقال عنه إيه؟ عن إبليس إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب ففسق عن أمر ربه، الجن لها أصل، لأن الجن من مصدر جن ألا وهو الخفاء، لذلك إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. سميت الجنينة جنينة لأنها محاطة بالأشجار فما تشوفش اللي جواها إيه. سمي الجنين جنينا لأنه يحاط ببطن أمه، فلا ترى مثلا وانت واقف كده الى مثلا الزوجه ما تعرفش تشوف اللي جوه ايه، لان فيه هنا ايه ساتر. خلاص كده الكلام. فاصل كلمه الجن من ايه؟ من الستر، من الستر، انك لا ترى. لكن الجن انفسهم قالوا وان منا المسلمون ومنا القاسطون، اي الظالمون. قاسط ظالم، مقسط عدل. إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. صحيح مسلم؟ وصل كده كلام. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، إذن الجن ينقسم. صحيح كده كلام. أما الشيطان فلا ينقسم. إذن كل شيطان جن، وليس كل جن شيطان. وصل كده كلام. فسمي الشيطان جن لماذا؟ للمادة دي. أما أن يكون عموم الجن شياطين، لا. وصل الكلام كده. يبقى هذا إيه الصحيح في هذه الإيه؟ في هذه المسألة، وأنهم مكلفون مأمورون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك الصحيح من استجاب منهم لأوامر الله وانتهى عن نواهيه، واضح، فإنه يوم القيامة يكون في الجنة. إذا كان مخلصا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام يكون في الجنة. وصل الكلام. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، خلافا لأبي حنيفة. برضو أبي حنيفة قال لك بأن من أطاع من الجن إنما يكون إيه؟ لا يعذب، ولكن يكون بعد ذلك إيه؟ لا يدخل الجنة ولا يدخل النار، لكن حاله كحال إيه؟ أنهم سيكونون ترابا. وصل الكلام كده. ولكن ابن القيم ينقل الإجماع، إجماع المسلمين، على أن الجن المسلم إذا كان عمل صالحا أخلص واتبع إنما يكون في الجنة. وقال الله عز وجل في سورة الرحمن عن الحور العين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. معنى ذلك أن من الجن من يطمثهن. صحيح، وهذا لا يكون إلا في الجنة. وإذا كلفوا وأمروا ونهوا فلا بد من ثواب وعقاب. طب عقاب هيعذبوه ازاي بالنار وهم خلقوا من النار؟ واحد قال لي الشافعي كده، راح جنبه قول لك كده، راح مديها له في دماغه. ما في ناس كده ما بيفوقوش الا بالقله دي، جنبه قول لك، بيقول له الشياطين من نار ويعذبوا بالنار ازاي؟ جنبه قول له، راح مديها له في دماغه. قال ماذا تفعل يا امام؟ قال انت من طين وهذه من طين وقد تألمت. أمور الآخرة، أمور الآخرة واضح، لا تقيس عليها أمور الدنيا. مفهوم الكلام؟ إن الله على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. قال طب ما أنت من طين، وأنت لما تستحم حضرتك بتسيح في البانيو، تنزل في المصارف، ها؟ حاجة غريبة يعني، هو فيها دماغ كده، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا بحث في إيه؟ في من هو الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي يخوفكم بأولياء. طيب، يبقى أولا فهمنا كلا المقدمتين، فهمنا ما معنى كلمة الشيطان. قال يخوف أولياء، أي يخوفكم بأولياء. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى هنا بحث مسألة الإيه؟ مسألة الخوف. الخوف بينقسم، وقبل الانقسام الخوف ما هو؟ الخوف هو انزعاج القلب لشيء وقع أو لشيء هو آت. انزعاج القلب إيه؟ انزعج، حدث له انزعاج، خلاص، لشيء وقع به أو لشيء هو آت. لأنك تعرف أن كل ما غاب عنك فأنت لا تعرفه، صحيح؟ فقد يحدث عندك إيه؟ رهبة منه أو خوفا منه. فشيء هو آت أو شيء وقع بك خفت منه، هذا يسمى إيه؟ اللي هو الانزعاج القلبي، ده هو لا تعرف الإيه؟ تعريف الخوف. وصل الكلام كده؟ الخوف ده بينقسم، فليس الخوف كله جزءا، ليس الخوف كله جزءا واحدا. فهناك الخوف قد يكون محرما، قد يكون كفرا، قد يكون واجب، قد يكون امر جبلي. يبقى هنا الخوف ايه؟ ينقسم، خلاص، افهم المسألة دي. أول شيء ممكن نقول الجبلي، احنا قاعدين دلوقتي كده وراح جه فار راح ناطط في الزنط بتاع الشيخ محمد، الشيخ محمد يعمل ايه؟ هيروح عامله كده وحطه على جنب، صح كده؟ ها؟ ده محمد هتلاقيه ورايا، صح ولا لا؟ كويس جدا. هتقعدوا بقى تضحكوا عليه ايوه ده عم راجل كبير وصاحب لحيه وخايف لمن فر، مفهوم؟ ده امر ايه؟ امر جبلي. لذلك بعض اهل العلم يفرق بين الفزع والخوف. واضح الكلام كده؟ في فزع جبلي، فزع ايه؟ جبلي. الفزع الجبلي، الفزع عموما هو الشيء الواقع اضطراري على العبد، فاللي حدث لي ده اسمه ايه؟ فزع، خلاص كده. امر جبلي انت ممكن ما تكونش بتخاف من حاجه، يعني مثلا انت عارف وانت قاعد كده في البيت، قاعد كده مثلا وتقول الاذكار ومش عارف ايه، خلاص، وقاعد كده في حالك كده وحاسس باطمئنان كده، ومره واحده لقيت ايه؟ واحده راحت دب قاعده جنبك. مين دي؟ انت اتفزعت من غير اي حاجه كده، هي دي بقى مراتك. هو انت بتخاف منها؟ مفهوم؟ مثلا يعني مثلا عديها، بتخاف منها؟ لا ما بخافش طبعا، مفهوم؟ لكن هي ايه؟ جات كده مره واحده، انت فزعت، حدث عندك انزعاج، ده اسمه امر ايه؟ امر جبلي، امر جبلي، خلاص كده؟ النور قاطع وقاعدين والدنيا كحل ومش ما تشوفش حتى يعني ها مفيش حاجه خالص، ومره واحده تلاقي كده اللي مسك صوابعك وبيجري وبيشدها، الله ده طب هو ده وقته يعني؟ انت فاهم انت تعمل ايه؟ انت هتنط في السقف كده؟ طب ده وقته؟ ده بقى مين؟ ده المحروس ابنك. لكن ده اسمه ايه؟ اسمه فزع جبلي، امر جبلي، لا يستلزم من الفزع الايه؟ الخوف، لانك اصلا لا تخاف منه. مفهوم الكلام كده؟ يبقى هذا امر ايه؟ امر جبلي، امر جبلي. لذلك موسى عليه السلام قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، اسلوب استئناس كي يستأنس موسى ولا يرهب. وما تلك بيمينك؟ الله ما يعلم ما الذي بيميني، مفهوم؟ قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيما أخرى. قال ألقيها موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. ماذا فعل موسى؟ ولا مدبرا ولم ما بصش وراه. موسى عليه السلام ما بصش وراه، إنما إيه؟ جرى. ده اسمه إيه؟ ده اسمه فزع جبلي. وصل الكلام؟ تفضل. إذن ذكرنا بأن هذا إيه؟ يسمى بفزع جبلي، وقد لا يستلزم من الفزع الإيه؟ لا يستلزم من الفزع الخوف، مفهوم؟ فأن يقال مثلا فلان خاف فلان كذا، لا، هذا لا يستلزم منه خوف، وإنما هذا فزع إيه؟ هذا فزع جبلي. لذلك مثلا ممكن واحد يروح جايب تعبان لعبة كده وحطه جنب محمد، محمد قام نط وجري، طبعا اللي عمل معاه ده آثم، بل كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. عشان كده البرامج اللي عمت وطمت دي، اللي هي بتاعت المقالب، والناس تقعد تضحك، مفهوم؟ هذا حرام، هذا حرام، هذا لا يجوز أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يروع مسلم مسلما، وخد عندك نصوص كثيرة لكن يكفيك هذا، لا يروع مسلم مسلما. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مجرد الايه؟ عن مجرد الترويع، المقالب اللي بتعملوها في بعض دي، مفهوم؟ وتخوف مراتك وتخوف ابنك وشايف، هذا حرام. ده ابن الصغير بلعب معاه وخش كده اجي من وراه كده راح مخضه كده، حرام، هذا حرام، هذا لا يجوز اصلا. او تعملها مع مراتك او هذا حرام اصلا، لا يجوز. لا يروع مسلم ايه؟ مسلم مسلما، نكره في سياق النهي. هذا يفيد الايه؟ هذا يفيد العموم، يفيد العموم، لا يجوز ان يروع احد احد. لكن لو انه روع وفزع، الفزع الجبلي والخوف الجبلي لا مدح فيه ولا ذم، يعني لا يمدح المرء بانه ما فزعش قلبه جامد، مفهوم؟ ولا يذم المرء اذا فزع، لا، ده امر ايه؟ هذا امر جبلي، هذا امر جبلي. وصل الكلام؟ فلا مدح فيه ولا ايه؟ لا مدح فيه ولا ذم، فلا يذم المرء بانه ما فزع، او انه فزع، او لا يمدح المرء بانه مثلا ما فزع. يبقى هذه الجانب الايه؟ الامر الجبلي، وبينت لك ما كان من امر موسى عليه السلام، ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أقبل ولا تخف. إذن وقع خوف من موسى بنص القرآن ولا لا؟ وقع خوف هنا، لكن هذا الخوف إيه؟ خوف جبلي. وصل الكلام؟ المرتبة الثانية ألا وهو الخوف الإيه؟ الخوف الواجب، الخوف الواجب. قال ابن القيم رحمه الله: حد الخوف الواجب ما كان يزجرك عن معصية الله. هذا هو الايه؟ حد الخوف الواجب ما كان يزجرك عن معصية الله. ما يزيد على ذلك قد يصل بالعبد إلى القنوط. أنا قاعد أنا خايف. انتبه للمسألة دي، لأن ابن القيم تكلم فيها وبين وابن تيمية تكلم فيها، إن كثير من الناس حتى إن لم يكونوا من أهل البدعة قد يقع في مثل هذه الأمور. يجلس: أنا خايف، أنا هتعذب يوم القيامة، أنا خايف مش عارف يحصل لي كذا، أنا خايف ربنا هيعذبني كذا، ربنا هيعمل معايا كذا. طب أنت ما الذي فعلته؟ أنت خد بالك، هذه سلسلة من إبليس. ما الذي فعلته حتى تقول مثل هذا الكلام؟ هذا الكلام له موطن آخر، موطن آخر. متى؟ عند القيام إلى معصية أو عند الانتهاء من معصية، فيكون حادي ليك إلى التوبة بعد المعصية أو زاجر لك ألا تقع في معصية. ماشي، وصل الكلام؟ لكن أنت قاعد في صلاة الفجر أو قاعد في قيام الليل دوما أنت عمال تكلم: أنا هيعذبني يوم القيامة، أنا حاسس أنه هو مش راضي عني، أنا حاسس أنه هو كذا، أنا حاسس أنه هو كذا. لماذا تفعل مثل هذا الكلام وقد فتح الله لك باب الرجاء؟ أنا عند ظن عبدي. حد الخوف متى يستعمل؟ حد الخوف ما كان إيه؟ يزجرك عن معصية الله، وإن وقعت ما كان حاد بك إلى التوبة، إلى التوبة. واضح؟ ما دون ذلك الأصل الرجاء والمحبة عشان تعرف تواصل الطريق. لكن بالطريقة دي يريد إبليس أن يوصلك إلى القنوط. الناس دي أنا شفتها بعيني يوصل به إلى القنوط، والله يوصل به إلى أن يقول: طب ما أنا حتى لو صليت أنا حاسس أنه هيعذبني، أنا حاسس أن أنا خلاص، أنا حتى لو توبت مش هيقبل توبتي، حتى لو توبت مش عايز يتوب أصلا، طب أنا مش هيقبل توبتي. شوف وصل لفين. قد تظن هذا الكلام، لا، هذا الكلام واقع من أناس رأيتهم بعيني. إذن إبليس يوصل بك إلى الإيه؟ إلى القنوط. لا، افهم بقى، حد الخوف ما كان يزجرك عن معصية وما كان يحدو بك إلى التوبة. تزيد على ذلك، واضح، قد تصل إلى اليأس من رحمة الله، قد تصل إلى القنوط، تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، تقنط من رحمة الله. افهم بقى، يبقى حتى لا نطيل في هذه الدائرة، يبقى ما هو حد الخوف؟ أمران عشان تحفظهم، ها؟ ما كان زاجرا لك. تيجي وقت المعصية، لا، زي ما قلت لك، خارج مش عارف منين، خارج رايح فين، هنا تستحضر المسألة دي، توصل بيتك بأمان. مفهوم؟ يبقى ما كان يزجرك عن ايه؟ عن فعل المعصية. لأن أنت عند استحضار الخوف معنى ذلك أنه من اللازم استحضار العذاب. مفهوم الكلام؟ أو الموطن الثاني، متى يكون الخوف؟ الموطن الثاني ما كان حاد بك إلى أن يرجعك إلى التوبة. وصل الكلام؟ لكن أن يجعلك تمضي في مثل هذه الأمور فتقع في مخالفات، اصلا انا خلاص، انا خلاص، انا كده كده، انا كده كده راح، انا خلاص، انا كده كده هعذب، انا كده كده داخل النار، انا ربنا يتوب عليا يعني بعد ده وده وده، ما اظنش. لا لا لا، ما تقوليش، ممكن يوصل به الى ذلك. يبقى تفهم حد الايه؟ حد الخوف الواجب، حد الخوف الواجب. وصل الكلام؟ في كلام آخر في مثل هذا التقسيم، لكن نحتاج إن شاء الله في تفصيل فيه الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.